يسمعوا مني مدح المختار. من حبي في الهادي بغني وانظم أشعار. مع الموسيقى اسمعوا فني وعلى الأوتار. والفن مش رأس ومغنى وكلام للفنان. الشاعر يكتب والمطرب يشكي الإنسان. بالكلمة الحلوة والنغمة والشرح كمان. يسعد أسماع السمع بغنوة شرح في الدور. قصة جديدة وأساسها الشيخ منصور. دلوقتي نبدأ في القصة ونشرح في الدور. قصة جديدة وأساسها الشيخ منصور. هقول حكايته وأوضحها أنا على الجمهور. تاجر حب كون ثروة من عرق وحلال. يا سلام على الدنيا وغدرها. خاين الجميل بتبين لنا الخير والشر. راجل اسمه عم منصور مع زوجته عايش في هنا وسرور. ولا كانش يخلفهم من الانجال غير بنت واحده سموها فريال. وكان تاجر حبوب واعلاف وبياكل لقمته حلال في حلال. له جار فقير غلبان حكايته مع جاره ايه وسمعته ما بين الناس ايه. اللي يحب محمد يصلي عليه. تاجر له ثروه وكان في البلاد مشهور وكان كريم ورؤوف. علي يكون معذور ومن تقويته وإيمانه على وجهه يبان النور. في يوم توفى جاره حسن وزوجته معاه. ماتوا في حادثة وسابوا طفل وعمره الشهور. نادى لزوجته وقال يلا يا حاج نوال. الكريم المتعال. لما توفى الشيخ حسين هو وزوجته ساب ولد اسمه جلال حديث في السن. صعب الشيخ منصور عليه الولد واقف وسط جيرانه وسط البلد يقول انا اللي هربي الولد، انا اللي اولى بيه، انا عايز اكسب ثواب، انا عايز ارضي الله سبحانه وتعالى، انا عايز اكون في صحبة النبي محمد، انا عايز اراعي اليتيم. واقف يقول في وسط البلد ايه اللي يحب النبي يصلي عليه. قال ده ابني جاري وحبيبي حشيله في عيني، الله يرحم ابوه ما غلطش يوم في. وانا اللي اولى بيه وربيته فرضي بقى علي. يا بخت اللي يمسح دمع اليتيم بإيديه، أصل اليتيم مسكين ومحتاج لحنية. حصل دارس ولا جاني الشيخ منصور فكر في الحال وقال له اسمع بقى يا جلال انا لي راي حول في الحال بالنسبه لك العلم محال وانا اللي دلعتك يا جلال والله. لما الشيخ منصور اخذ الولد فرح بيه هو وزوجته الحاجه نوال وكانت ست من الصالحين وبقى فرحان بالولد سعيد بقى جلال في البيت مع فريال بنت الشيخ منصور. الواد اليتيم بقى يلعب كل يوم مع البنت فريال بنت الشيخ منصور لغاية ما كبر الولد دخل المدرسة لغاية ما بقى شاب. والراجل في يوم فجأة اكتشف ان الولد بيضحك عليه وبيغشه ولا بيروحش مدرسة ولا بيواصل في التعليم. قام ناداله وقال له جلال. قال له نعم يا بابا. قال له انت يا ابني ما بتروحش المدرسة؟ قال لا بروح يا بابا. قال له امال بتروح وكل زمايلك بيقولوا ان محدش شافك ابدا لا رحت مدرسة ولا وصلت التعليم، انت حكايتك ايه معايا يا ابني؟ انا عايز اضمن لك مستقبل حلو. قال له عايز اضمن لي مستقبل حلو؟ اسمع اما اقول لك، ان كنت فعلا بتحب مصلحتي خدني معاك السوق اشتغل تاجر. انت هتتاجر معايا؟ قال له اه جربني. راح مع الراجل السوق هيحصل ايه؟ اللي يحب محمد يصلي عليه. بقى مع في كل سوق دايما وباستمرار. لما مشي معتدل صبحت صحابه كتار وبقاله اسم كبير معروف بين التجار. والشيخ من قلبه يصلي ويدعيله يا رب تهدي لنهاية المشوار. خد الولد وياه، جلال كان شاطر قوي في التجارة، بقاله اسم وبقاله سمعة، وعشان تاجر بالأمان ربنا أعطاه وزاد المال وياه. أما الراجل بص ولقى الواد خلاص بقى راجل مال وهدومه وبقاله اسم في السوق، الراجل يعمل إيه؟ أيامها قال أنا حبيته عن روحي إليه وأمنه على ماله وسابه تاجر وحدي، وفي كل فرض بيدعي له ربنا يهديه، وقلب دم انا حبيته حدله في سلام على الدنيا. الولد لما بقى تاجر وبقى كبير وبقى معروف ما بين التجار وصبحت صحابه فطار، انا وانتم نصلي على كامل الانوار، الراجل فرح بيه وقال ده الواد بقى له اسم كبير، ما دام بقى له اسم هستنى ايه؟ اخدها فرصه بقى واجوزه بنتي. بس ما يجيش كده ويقول له اجوزك بنتي يا جلال، لازم يعمل لها حوار كده ويجي من بعيد. قال لنفسه ايه؟ انا مادام حبيت الولد الغيه اكلمه اشوف رايه ايه. جلال نعم يا عم. قال له ما انتش يا واد كده عايز تتجوز وتفرح؟ قال له يعني يا عم كل شيء بأوان. قال له ما البنات حواليك كتير ما فيش يعني؟ قال والله يا عم ما فيش الا واحده بس انا خايف اقول لك تزعل منها. لا تزعل، هي مين؟ قال له بنتك في ريال. بنتي؟ بنتي أنا في ريال؟ ده يبقى يوم المونة يا سعدي ويا فرحي. أنا أنت هتتجوز بنتي؟ ده كل اللي بتمناه. بقى الراجل فرحان ومبسوط وفي الحال يعمل إيه؟ أدو شموع الفرح وعلقوا الزينات، وأبوجا من فرحته بقى يوزع الشربات، وأم العروسة تغني وتقول زارتهم يا بنات، تم الفرح على خير والكل غناهم، لقى الحبايب بيبقى من أجمل اللحظات. الراجل من فرحته بقى يعلق في الزينات، وام العروسه بتغني وتقول زهراتهم يا بنات، لو الحبايب بيبقى من اسعد اللحظات. لكن الدنيا ما بتدومش على حال، يحصل ايه بعد الفرح بشهور؟ اهو مات الشيخ منصور. بعد الفرح بشهور اهو مات الشيخ منصور، عجل الزمن بيدور والدنيا لها أحوال، وبعد عام واتنين حكنا قلبي يهيل قبل رب العالمين وتغيرت الأحوال. بعد الفرح بشهور الراجل الطيب فاعل الخير مات، وساب اللي جابه رباه وبنته كمان وياه، جلال عماشي مستقيم لغاية ما خلف ولد سموه صابر. الست نوال فرحت قوي بابن بنتها ووصت عليه، وفي يوم هي كمان قبلت الواحد الرحمن. يا سلام على الدنيا. لكن يا ترى جلال بعد ما مات الشيخ منصور وماتت نوال، هيحفظ عهده مع فريال؟ ده اللي هنعرفه. شوف الخاين الغدار. ايام ابوها وامها شايله كان في عينيه، ولما بقت وحدها وشا كل شي في ايديه، باع فيها بقى واشترى وسقاها المرر بيديه، عمال بيصرف في ملجا ايام ولا هم، والندل عمره ما يصفى ولا شيء بيطمر فيه. اللي بقى على روحي جنين لسلمتك عرضي وبيت، انا اللي بقى على روحي جنين سلمتك عرضي وبيت كأني لا رحتش ولا جيت خلاص نسيت الماضي يا جلال نسيت زمان والعشرة خلاص انت مفيش عندك اخلاص بقيت مقالف وسط الناس اما تهيدوا علينا في الحال عشنا وملحنا غال واللي بتعمل كده يا جلال ازاي عشنا وملحنا غال واللي بتعمل كده يا جلال بدأ جلال بعد ما كان ماشي مستقيم يسهر ويرجع البيت وش الفجر سكران وسهران وحاله يعلم به الواحد الرحمن قالت له ايه ده مش ممكن يكون وضعنا كده يا جلال ابيعت الارض يا جلال قال له ماله لما ابيعها ابيعها واصرفها يجرى ايه طب ونعيش ازاي قام على طول في الحال وبدا يضربها ويعذبها ويهينها بعد ابوها ما جابه ورباه يعمل ده كله يا عباد الله خاين الجميل العويل ضرب قاوي مد ايديه قالت نصيبي كده وفي حظي جعمل ايه ضعب في جبا واشترى أجل مرر بيديك سأل مرر بيديك بتقول سيناك الحلو كل سأل المرر بيديك قليل الأصل عمره ما يجمل وتزرع جمايل مع المايل ما تتمر يضربها ويعذبها ويهينها تقول معقول يا ناس من فيها كده لما زوقت تعمل ايه في يوم من الايام في رياض قالت له عشت وياك محال ادي ولدنا بقى حاله حال بارض وبيتنا مفيش ايمان دلوقتي قول لي هنعمل ايه عايزين فلوس علشان نداوي ردي وقال هعمل لك مالكش عندي اي سؤال طب وانا مالي تعبان عيان ابعد عني ده انا دغال طب وانا مالي تعبان عيان ابعد عني انا دغال عمل لي غارة ويا جال وقال حسيب البيت في الحال ساب البيت شغري وشغري لما غيابه طول سنين وهي تعرف راح على فين وتقول فين أراضيك يا جلال ونشوف يا سلام. قالت بس لغاية كده ابني تعبان وعيان وعايز فلوس علشان اوديه للدكتور ما يردش عليها اخر ما زوق قال لها كل ساعه تقولي الواد تعبان الواد عيان ابعد عني انا طهقان وعمل لها ظهره وهيجان وقال حسيب البيت وما عدتش اشوف وشي هي مفكره ان هو بيقول كده وهيخرج شويه ويرجع لكن يا خساره رغم اللي بيعمله فيها برضه بتحبه خرج وغاب يوم شهر اتنين سنه تلاته الولد صابر كبر وعايز مصاريف وفي المدرسة تعمل ايه؟ هتروح على مين؟ بدها تروح لخالها امال هتروح لمين غير خالها؟ ما ينفعش اللي خالها هو اللي ينفعها راحت لخالها راحت لخالها يا ناس والدمع على الخدين تقول نصيبي يا خالي واروح بولدي فين؟ راحت لخالها ناس والدمع الخدين دول نصيبك كده دول نصيبك كده دول نصيبك كده واروح بولدي فين اروح بولدي فين انا لقيت الزمن والناس يا خالي على الفقير ياسين قال تعالي يا بنتي بتجينا بيتك ده انا بقى خالك واشيلك كمان في العين خالها والدمع على الخدين تقول له يا خالي وحكت له على اللي عمله جلال قال ما تزعليش ولا تشيل هم انا موجود وما تحمليش هم ابدا هتعيشي معايا وابنك يعيش وياي انا لا يمكن ابدا هتخلى عني تقعدي معايا هنا يا سلام عاشت سنه واتنين في رعايه خالها امين كان عنده تقوى ودين صدع شف ريال بنت اخته ما يكون طيب وقلبه حنون والدم بقى ما يجون وكان ونعم الخال كان في البلد محبوب وفي قعدته مرغوب النبي محمد مدة من الأيام والشهور وتبكي لفراق جوزها وحبيبها هتعمل ايه المسكينة قعدت مع خالها وتربي الولد والولد في المدرسة هتعمل ايه بعد ما قعدت مع خالها مدة من الزمن إلا وخالها بكى في يوم من الأيام قال حسيبك لمين مش ممكن أبدا لو انت يا عمي مسافر هلا انا حاسس ان انا حقابل الواحد الرحمن ونشوف حيحصل ايه وعاشق النبي صلى عليه. هتقابل الواحد الرحمن وتسيبني وتسيبني وعيش ازاي يا خال وعيش بعدك ازاي؟ وفجأة مات خالها اللي كان بيرعيها وبيرعي ابنها. بكت وقالت على الدنيا والايام انا وانتم مصلي على النبي خير الانام. بتقول الدنيا قد ما تدي تاخد في لمحة عين الغدر من طبعها ويا ما رخصت حلوين والحلو عمره ما يكمل ولا كامل إلا الزين. هو اللي كامل مكمل هو اللي كامل مكمل واللي في كماله مين؟ نرجع لفريال لما توفى الخال وولاده بعد وفاته قسموا الميراث الاتنين. شافت المرار ياما وتعمل ايه في ريال كانت حلوة وجميلة ما بيدغش حيلة وغالية واصيلة وصبرة على الأحوال صبرة في محنتها حبست دمعتها رجعت على بيتها مع ذا سيال تربي في ضناغ بعلا وشال تربي في ضناغ بعلا وشال والمولى أول وصلح إليك الحال. لما توفى خلك هتقعد إزاي؟ ده البيت أربع عوض وكل ولد من الولدين حياخد أوضتين وابنها خلاص بقى كبير وعايز مكان يبقى فيه وحدين وهي كمان عايزة مكان تقعد فيه وحدين. هتقعد إزاي؟ لازم تسيب البيت بقى وترحل تبكي وتقول تقول إيه؟ اللي يحب محمد يصلي عليه. بتقول معلش يا زمن لاصبر على وعدي واقول نصيبي كده كده كده ودي اسمتي وعدي. انا طالبة منك يا ربي يا ربي العزيز ولدي انا طلبة منك يا ربي يا ربي لعلي الولد. انا حصبر على اللي جرالي مش ممكن. وتقول ايه؟ زمن يا قاسى على الحلوين قاسى واحنا عليك صابرين. يا زمن يا قاسى على الحلوين قاسى واحنا عليك صابرين اللي انكتب بتشوفه العين وعده نصيبي فيك يا زمان. يا عيني صبرك ولا تبكيش عاللي فاتوك وخانوا العيش. يا عيون صبرك ولا تبكي عاللي فاتوك وخانوا العيش غصبنا عني ولا بيديش من غير سبب اجروا الخلال. عذرك عن أيوب يا قلبي أصبر على المندوب وزد في صبرك عن أيوب وكل شيء وعدي ومكتوب بدم القلوب مش فيها حنان يا قلبي اصبر عالمشوق مزرعة تتعدل لويوم سلم امرك للقيوم هو الكريم هو المتعال من غير السبب من غير السبب من غير السبب وبعدتني وانا اللي عمري اداديكم ولا يوم بأجري بديت وزرعت الوداد ما جنيت غير الدمع في عيوني كبحة وشي بطول ليب ربت ولد غريبة يا تمام كبحة وشي بطول ليب ربت ولد غريبة يا تمام أصبح مدرس ثانوي تمام وربنا أهو صلاح الحال فحت وشيط كل ليل ربت ولد غريبة يا تمام أصبح مدرس ثانوي تمام ربنا أهو صلاح الحال صابر قالوا التعيين هو وأمه بقوا فرحانين وبعد تعيينه بسنتين حوش مبلغ بقى من المال قد بيته أوام وبلاد بنالوا بيت حلو يا محلى قد بيته أوام وبلاد أحسن حال عاش النبي صلى الله عليه يا سلام على الصبر يا سلام على الأيام الحلوة لما صبرت ورمت حمولها على الواحد الرحمن إزاي تفتكر ربنا وربنا ينساك لما تكون مع ربنا لازم لا يمكن تنضار كفحة وشقية لما توفى خالها مرضتش تقعد وخدت ابنها في إيدها ورجعت على البلد تكافح وتشقى وتعرق لغاية ما الولد أصبح مدرس وتعين مدرس ثانوي تمام وتعين سنة واتنين يحوش مبلغ من المال يا محترمين ويجي فجأة على البيت اللي ابوه تركه حق البيت القديم وهد وبناه بقى بيت جديد حلو يا محلاه والأم تدعيله يا هناه يعيش سعيد وفي أحسن حال. الأم فرحت بالولد وبقت راسها مرفوعة أمام البلد وقفت في يوم من الأيام تقول له صابر نعم يما. في يوم قالت له يا ولدي أنا عايز أفرح بيك وعيش وشوف عيالك يا ابني وهم بيلعبوا حواليك الدنيا ما تسعنيش يا ضنايا وافرح وهيص لي اشيل ولادك على كتفي واغني لهم اشيل ولادك على كتفي واغني لهم انا عايز قبل ما اموت يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي انا عايز قبل ما اموت يا ولدي افرح بيك. صبرك يا ماما بس استني اصل الحكايه عايزه تأني. صبرك يا ماما بس استني اصل الحكايه عايزه تأني. مش اي وحده تقابلني احبها واميل في الحال اللي البنات يما كتير بس الجواز عاوز تفكير. قالت يا رب تايا خير وتلاقي يا ابني بنت الحلال. قالت يا رب تايا خير وتلاقي يا ابني بنت الحلال. صبرك يا ماما بس استني اصل الحكايه عاوزه تأني. مش اي واحده تقابلني احب اجاوي امل في الحال. البنات ياما كتير بس الجواز عاوز تفكير. قالت يا رب تهيا خير وتلاقي يا ابني بنت الحلال. ده في يوم من الايام يا اخوان اهو راح يزور ده صديق شعبان وكان زميله في الجامعه زمان. شاف اخته الحلوه وايام قعد يحلل بالنظرات دي انا حشمه في الخطوات. قعد يحلل بالنظرات دي انا حشمه في الخطوات. عروسه حلوه بقى وشربات خفه ورقه وذوق وجمال. عايز افرح بيك نفسي قبل ما اموت اشوف عيالك يا ابني وهم بيلعبوا حواليك. نفسي قبل ما اموت قبل ما اموت اشوف عيالك بيلعبوا حواليك والدنيا ما تسعنيش يا ابني وافرح وهيص ليك. ارجوك ارجوك يا صابر. قال ياما استني الحكايه عاوزه تأني. مش اي واحده تقابلني ياما الدلق كده واحبها على طول. البنات كتير ياما بس الجواز عايز تفكير. يا اللي انت ناوي الجواز قبل ما تنازل يا جواز يا بنت اصول يا ابني هتعيش العمر عازب. قال في عمرك عاقل ورزين وابن حلال بس ربنا هيكرمك. اما مش هيزور صديق له اسمه شعبان وكان زميله في الجامعه اما قاعد وياه الا وشاف بنت زي القمر. سبحان الله جميله جمال ملوش حدود. بيسال شعبان مين دي؟ قال له دي اختي يا سيدي وجاتني من الريف هتقعد عندي يومين على بال مولد السيدة زينب ما يعمر وتيجي الزوار ويحضر أوان المولد. حيكون الحج والد جي والحجة ويقعد يومين. أختك ساب شعبان وقام يجري على أمه على طول فرحان مبسوط. أما ياما في إيه يا صابر؟ في إيه؟ الفرحة راجع لأمه وقلبه سعيد فرحان وقال خلاص ياما طلبي لقيته الآن. صدق اللي قال يا أمي كل شي بأوان. صدق اللي قال ياما ياما ياما ياما ياما ياما ياما كل شي بأوان. قالت له من هي يا ابني قولي وريحني. قال حلوة زي القمر وحاجبها تشوفيها كمان. اسمها ايه يا ابني؟ قال اسمها زهير ياما. حلوه وغدابها حلاقه كتير. زهير بنت مين يا ابني؟ قال اخت شعبان صاحبي. صحيح. اخد امه وياه وراح يبداوا بالشبكه الافراح. لما وصلوا وطلبوا ايه ده؟ قام شعبان قال طب صبركم لما يجي الحاج من البلد؟ موافقين ما عندناش مانع. خدوا كلمة. ولما وصل الحج صابر أخذ أمه وأخذ العرايب والحبايب والخلان وروحوا قدموا الشبكة. يا سلام على حكمة ربنا. ونشوف هيحصل إيه وعاشق النبي يصلي عليه. صابر دع الصابر على الوقت والأيام. صابر دع الصابر على الوقت والأيام. والأم كانت مثالية كفحة عيني وست صالحة تمام. واللي جرى الغاب حياتها صبرت سنين وياه. اللي جرى الغاب حياتها صبرت سنين وياه. الصلاة والصوم ما جاش في مرة خالفها ولا يعصى ليها كلام. من يوم الطيب وابن حلال والحب النبي كان ميال. من يوم الطيب وابن حلال لحب النبي كان ميال. بقى وجهه كله نور وجمال ركع وساجد للمتعة. في يوم من الأيام يا أخوان مولد الطمرة كان عمران. في يوم من الأيام يا أخوان مولد الطمرة كان عمران. في يوم من الأيام يا أخوان مولد الطمرة كان عمران. في يوم من الأيام يا أخوان مولد الطمرة كان عمران. ما صلوا على طاقة أحمدنا من عريض الجال. نرجع بقى يا محترمين إلى صابر يا صلاة الزين. أخذ الحبايب أبو رايحين وصفوا مصر بعون الله. أم حمد وعروسته معاه وأخو العروسة شعبان وياه. وصلوا مصر بعون الله. حصلت مفاجأة ما في الحسبان. بصت بعينها قوام في ريال لمحت يا روحي قوام شيال. يانا يانا يانا يانا يانا يانا يا سلام على الدنيا وعلى غدرها. من يوم الولد طيب وابن حلال لما خاطب البنت خلاص اطمن فقال خلاص نروح نزور السيدة زينب. مولد السيدة زينب شغال نروح نزوره. وقاموا كلهم ونزلوا على المحطة فبيطلبوا واحد شيال أميجا الشيال عشان ياخد الشنط. أول في ريال ما شافته اترمت على الأرض. صابر يما ملك يما ودها للدكتور لما فايد. قالت له جلال عارف مين يا ابني الراجل اللي كان جاي ياخد الشيال؟ قال لها مين يما؟ قالت له دي أبوك يا ابني. أبويا؟ أيوه بس ما تقولش نسايبك. قال ليه؟ لو نسايبك عرفوا إنه أبوك يا ابني يمكن يحتقروه. قال تبقى دي أعظم فرصة أمتحن نسايبي وأعرفهم وإن قالوا أي كلام يزعلني يبقى مش عايز نسابهم. ونادى عليهم وفجأة نادى على أبوه. أول كلام ما اتطلع وسمع الندى وشاف صابر الدموع نزلت من عينيه. صابر ابني يا حبيبي يا ابني. وبص بعينه لمح فريال. فريال سامحيني يا فريال. قالت له سامحك بعد ايه؟ عايزنا سامحك ليه؟ انا عملت لك ايه عشان تعمل ده كله في نفسك؟ بهدلت نفسك كده ليه يا جلال؟ اللي يحب عمره ما بيكره يا بتوحد الله. عمر اللي يحب ما يكره. ليه يا ابني؟ ليه تعمل في نفسك كده؟ بكى قدامهم يقول ايه؟ بكى وقال سامحوني يا ولادي انا الغلطان انا كنت ظالمكم وجزاني إلغ رحمن. أنا كنت ظالمكم وجزاني إلغ رحمن. شفت العذاب والمر وعشت على الأحزان. والدنيا دي تجمع وتفرق وكله بأمر الواحد الرحمن. قاموا الفرح على طول قاموا الفرح على طول وتجمعوا الخلان والمدح مدح وصف جمال النبي بالعدنان. كتبوا كتاب صابر على سوير وجلال توانا. قالوا خلاص نجدد عقده على فريال. الوالد وابوه يتجوزوا وقالوا يا سلام ما فيش احسن من اللي يعرف الجميل ويعرف الواجب. وعلى طول يعملوا ايه؟ اتجمعوا الاحباب والسعاده جدا